هذا السائل يقول أفضل طريقة للتدرب صراحة كتب السيرة، لماذا يبدأ طالب العلم هذا الكتب بالتفسير؟ وما هو أفضل كتاب فيها؟ الأفضل أن يبتدأ بمختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصر سيرة الإنسان، ثم بعد السيرة النبوية لابن كثير وفيها طول، ثم إذا نظر في ذلك وتبين له الصواب نظر في سيرة ابن زكان وما اختصر منها. وهناك كتب طويلة في السيرة مثل السيرة السامية والسيرة الحلبية في عدة مجلدات كشروط لكتب السيرة. هذه إذا الكتب يسأل هذا السؤال عنه، وما أرسل هذه الكتب السيرة النبوية على حركة مختلفة. هذا الحبيب يا رب بجاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى آخر. هذه الكتب نافعة، رحيق المختوم جيد، وكذلك كتاب أبي بكر الجزائري هذا الحبيب يا محب أيضا جيد، لكن درج عليهم ما درج على أصحاب السير في بعض المسائل، فيستفاد منها كما يستفاد من غيرها، وهي أميز من غيرها وأكثر فائدة مما ولف في السنين المتأخرة. هذا خير سبحانه وتعالى أن يتعامل بها مما سمعنا من تطوير الخير المسير هذه الزيارات إلى هذا المكان الطيب.